الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا هو المجلس 24 من شرح كتاب القياس من لب الأصول لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وما زلنا في الكلام عن قوادح العلة وكنا وصلنا لقول المصنف رحمه الله تعالى ومنها منع علية الوصف وتسمى المطالبة والأصح قبوله وجوابه بإثباتها. قال ومن المنع منع وصف العلة كقولنا في إفساد الصوم بغير جماع قال الكفارة للزجر عن الجماع المحظور في الصوم فوجب اختصاصها به كالحد فيقال بل عن الإفطار المحذور فيه. وجوابه ببيان اعتبار الخصوصية وكأن المعترض ينقح المناط والمستدل يحققه. قال الشيخ رحمه الله تعالى ومنها منع علية الوصف يعني ومن القوادح منع علية الوصف يعني منع كون الوصف الذي ذكره المستدل علة للحكم. وهذا يسمى كما يذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذا يسمى بالمطالبة يعني المطالبة بتصحيح العلة. فمن جملة القوادح التي تقدح في علية الوصف أن يأتي المعترض ويمنع أن هذا الوصف علة للحكم فهو بذلك يطالبه بتصحيح العلة. طيب هل هذا مقبول ولا غير مقبول؟ يقول الشيخ رحمه الله تعالى والأصح قبوله يعني الأصح أنه مقبول لأنه إذا لم يقبل لأدى ذلك إلى تمسك المستدل بما شاء من الأوصاف باعتبار أنه سيأمن حينئذ من أن يمنع من قبل المعترض. فلو أنه ذكر أي وصف وقلنا إنه لا يصح الاعتراض على هذا الوصف لأدى ذلك إلى أنه سيتمسك بما شاء من الأوصاف فالأصح أنه مقبول. وفي مقابله قول آخر وهو أنه لا يقبل. قال رحمه الله تعالى وجوابه بإثباتها يعني وجواب منع علية الوصف يكون بإثبات كون هذا الوصف علة وذلك بمسلك من مسالك العلة التي تقدم الكلام عنها. هو الآن أتى بوصف كعلة للحكم المعترض اعترض على ذلك كيف يجيب المستدل عن هذا الاعتراض؟ يثبت أنه علة للحكم. ومثال ذلك أن يقول المستدل يحرم الربا في الأرز قياسا على البر بجامع الطعم يبقى بيع الأرز بالأرز متفاضلا هذا حرام وهذا بالقياس على البر والجامع هو أنه طعام. يأتي المعترض ويقول لا أسلم أن العلة هي الطعم يبقى هنا منع علية الوصف. كيف يجيب المستدل على ذلك؟ الإجابة تكون بإثبات كون هذا الوصف علة للحكم وهو الطعم. فيأتي المستدل ويقول ثبتت علية الطعم بقول النبي صلى الله عليه وسلم الطعام بالطعام مثلا بمثل إلى آخر الحديث. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الطعام علة للربا. ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى للكلام عن المنع المطلق يعني غير المقيد بمنع العلة بل هو أعم. يبقى المنع الذي ذكرناه آنفا هو المنع المقيد بعلية الوصف فيمنع كون هذا الوصف علة. عندنا نوع آخر وهو المنع المطلق يعني غير المقيد بمنع العلة وهو يشمل منع وصف العلة ويشمل كذلك منع حكم الأصل. فبدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالكلام عن منع وصف العلة يعني منع أن هذا الوصف معتبر في العلة بأننا سنلاحظ أن الاعتراض سيكون على وصف مذكور في العلة بخلاف ما ذكرناه أولا. ما ذكرناه أولا منع الوصف أصالة، قال هذا الوصف لا يصلح للعلية، لكن هنا منع شيئا موجودا في هذا الوصف. فمنع وصف العلة يعني منع أن هذا الوصف معتبر في العلة، وجوابه ببيان اعتبار الخصوصية يعني خصوصية الوصف فيها. فمثال ذلك أن يقال في الاستدلال على عدم الكفارة في غير الجماع من مفسدات الصوم كالأكل، الكفارة شرعت للزجر عن الجماع المحذور في الصوم، فوجب اختصاص الكفارة بالجماع كالحد، فإنه شرع للزجر عن الجماع زنا وهو مختص بذلك. يعني عند الشافعية مثلا وعند غيرهم يوجبون الكفارة فيما لو انتهك حرمة اليوم في رمضان بالجماع. طيب لو أنه انتهك حرمة اليوم بغير الجماع كأن أكل أو شرب، هل تجب عليه الكفارة؟ عند الشافعية يقولون لا، لا كفارة عليه، لا كفارة إلا لو انتهك حرمة هذا اليوم بالجماع. ويقولون الكفارة شرعت للزجر عن الجماع المحذور في الصوم، الكفارة شرعت للزجر عن الجماع المحذور في الصوم، فوجب اختصاص الكفارة بالجماع، وهذا بالقياس على الحد، فالحد شرع من أجل الزجر عن الجماع في الزنا، وهذا مختص به، ولهذا لو أنه لو لم يزني فلا حد عليه، لو حد الزنا له مختص بهذا النوع. فيأتي المعترض ويقول لا أسلم أن الكفارة شرعت للزجر عن الجماع بخصوصه، بل هو للزجر عن الإفطار بعمومه، كما هو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، يوجب الكفارة في الإفطار بالعموم، يعني لو أفطر بالجماع أو أفطر بالأكل أو أفطر بغيره وجبت عليه الكفارة. فيأتي المستدل ويقول الشارع رتب الكفارة على الوقاع، حيث أجاب من قال إنه واقع زوجته بقوله اعتق رقبة. يعني لما جاء الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله هلكت، قال ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رتب على ذلك الكفارة، قال هل تجد ما تعتق به رقبة؟ فقال لا، فقال لا، فانتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما بعد ذلك. يبقى ترتب الكفارة بخصوصه كان متعلقا بالجماع في نهار رمضان وليس لكونه أكل أو شرب. فهذا الحديث لم يأتي في خصوص الأكل والشرب، وإنما أتى بخصوص هذا النوع من أنواع الإفطار على وجه الخصوص. فهنا منع وصف العلة، يعني منع أن هذا الوصف اللي هو الجماع معتبر في العلة، وجواب ذلك يكون ببيان اعتبار الخصوصية، لا نقول هذا الوصف معتبر في العلة وخصوصية هذا الوصف فيها معتبر كما في هذا المثال الذي ذكرناه. وهنا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى تنبيهين، تنبيه الأول وهو أن المعترض لما اعترض على المستدل فكأنه بذلك ينقح المناط، وتنقيح المناط كما عرفنا قبل ذلك هو حذف بعض الأوصاف وتعيين الباقي للعلية، لذلك بنقول هنا المعترض كأنه نقح المناط باعتبار أنه أراد أن يحذف وصفا من الأوصاف المذكورة وهو الجماع، وأراد أن يعين الباقي علة للحكم اللي هو الإفطار. طيب لماذا قلنا كأنه نقح المناط ولماذا لم نقل هو بذلك ينقح المناط؟ قلنا كأنه نقح المناط لأن الاعتراض المذكور ليس من تنقيح المناط حقيقة، باعتبار أن تنقيح المناط الاجتهاد في حذف بعض الأوصاف وتعيين الباقي للعلية، وليس هنا اجتهاد ولا تعيين بل منع وصف العلة فقط. وكذلك بالنسبة للمستدل، المستدل كأنه يحقق المناط ببيان اعتبار خصوصية الوصف في المسألة وهو الجماع، ولهذا يقدم لأن تحقيق المناط يرفع النزاع. طيب يأتي نفس السؤال، لماذا قلنا إن المستدل هنا يحقق كأنه يحقق المناط؟ لماذا قلنا إن المستدل كأنه يحقق المناط؟ قلنا كأنه يحقق المناط لأنه لم يحقق المناط حقيقة، باعتبار أن تحقيق المناط هو إثبات العلة في صورة من صورها، فحاصله أن العلة المعلومة مسلمة لكن قد يخفى وجودها في بعض الصور، فيأتي المستدل ويبين أنها موجودة في هذه الصورة. ومثلنا على ذلك بالسرقة التي هي أخذ المال خفية من حرز مثله وهي علة للقطع. طيب هل هي موجودة في النباش الذي ينبش القبور من أجل استخراج الأكفان؟ نعم هي موجودة، فهذا يسمى بتحقيق المناط، فإن أثبتنا العلة في صورة من صورها باعتبار أنه في حالة النبش يكون قد أخذ مالا خفية من حرز مثله، فهذا هو تحقيق المناط. لكن ما فعله المستدل يشبه هذا التحقيق، تحقيق المناط، لكن هذا الفعل لا يسمى تحقيقا للمناط حقيقة. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله: ومن المنع منع وصف العلة، قال: كقولنا في إفساد الصوم بغير جماع الكفارة للزجر عن الجماع المحذور في الصوم، فوجب اختصاصها به كالحد، فيقال: بل عن الإفطار المحذور فيه. قال: وجوابه ببيان اعتبار الخصوصية. قال: وكأن المعترض ينقح المناط والمستدل يحققه. التنبيه الثاني وهو أن الفرق بين منع علية الوصف ومنع وصف العلة أن الأول هو منع للوصف بتمامه أن يكون علة، بينما الثاني هو منع وصف مخصوص من العلة أن يكون له مدخل في هذه العلية، كما تقدم في المثال، فإن الموجب للكفارة عند المستدل الإفطار بالجماع وعند المعترض الإفطار، فحذف الجماع. قال رحمه الله تعالى: ومنع حكم الأصل، والأصح أنه مسموع، وأن المستدل لا ينقطع به، يعني ومن المنع المطلق منع حكم الأصل، يعني الذي قاس عليه المستدل. مثال ذلك أن يقول الحنفي: الإجارة عقد على منفعة فتبطل بالموت كما يبطل النكاح بالموت، باعتبار أن النكاح ينقطع بموت أحد الزوجين بحيث يصير الآخر كالأجنبي بالنسبة له، هذا عند الحنفية، فيقولون: الإجارة كذلك عقد على منفعة كما أن النكاح عقد على منفعة. طيب في النكاح يبطل بالموت، نعم كذلك الإجارة تبطل بالموت، وهذا على خلاف مذهب الشافعية. الشافعية يقولون: الإجارة لا تبطل بالموت لأنه عقد على تمليك منفعة، فلا تبطل بالموت ولا بهلاك أحد العاقدين. عند الشافعية يقولون: النكاح لا يبطل بالموت، ولهذا يجوز للزوج عند الشافعية أن يغسل زوجته، وكذلك العكس. فالحاصل يعني إن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى يرى أن عقد الإجارة باعتباره عقد على منفعة يبطل هذا العقد بالموت أو بهلاك أحد المتعاقدين. فيأتي المعترض ويقول: لا نسلم حكم الأصل، اللي هو إيه؟ اللي هو أن النكاح يبطل بالموت، وهو الأصل الذي قاس عليه الإجارة. فيأتي المعترض ويقول: لا نسلم حكم الأصل، إذ النكاح لا يبطل بالموت بل ينتهي به كما تنتهي الصلاة بالفراغ منها. طيب ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى والأصح أنه مسموع، يعني الأصح أن منع حكم الأصل مسموع، وقيل غير مسموع لأنه لم يعترض على المقصود الذي هو ثبوت الحكم للفرع. قال رحمه الله تعالى وأن المستدل لا ينقطع به، يعني والأصح أن المستدل لا ينقطع بمنع الحكم، لأنه منع لمقدمة من مقدمات القياس، فللمستدل إثبات القياس بالدليل كسائر المقدمات. وقيل ينقطع ويفحم لانتقاله من إثبات حكم الفرع الذي هو بصدده إلى غيره وهو حكم الأصل. قال رحمه الله تعالى وأنه إن دل عليه لم ينقطع المعترض بل له أن يعترض، يعني والأصح أنه إن أتى المستدل بدليل على حكم الأصل فيحق للمعترض أن يعود مرة أخرى فيعترض على هذا الدليل فقد لا يكون صحيحا. وقيل لا يحق له ذلك لخروجه باعتراضه عن المقصود وهو الاعتراض على حكم الأصل إلى غيره وهو الاعتراض على الدليل مما يؤدي إلى انتشار البحث. فقال الشيخ رحمه الله تعالى وأنه إن دل عليه لم ينقطع المعترض بل له أن يعترض. قال وقد يقال لا نسلم حكم الأصل، سلمنا ولا نسلم أنه مما يقاس عليه، سلمنا ولا نسلم أنه معلل. يعني الشيخ رحمه الله تعالى الآن ينتقل للكلام على المنوع التي قد يلجأ إليها المعترض، وهذه المنوع سبعة أنواع مرتب بعضها على بعض، يتعلق بعضها بحكم الأصل والبعض بالعلة. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى وقد يقال لا نسلم حكم الأصل، يعني قد يقال من طرف المعترض في الإتيان بمنوع مرتبة لا نسلم حكم الأصل، كما في المثال الذي ذكرناه آنفا لما جاء الحنفي وقاس عقد الإجارة على عقد النكاح، فيمكن لنا كشافعية أن نعترض على ذلك ونقول لا نسلم حكم الأصل، بمعنى أن النكاح لا ينقطع بالموت، لا نسلم هذا الحكم. ثم قال رحمه الله تعالى وقد يقال لا نسلم حكم الأصل، قال سلمنا ولا نسلم أنه مما يقاس عليه، يعني لو سلمنا بذلك، يعني لو سلمنا بحكم الأصل فلا نسلم أنه مما يقاس فيه، يعني أن هذا النوع مما لا يقبل القياس لجواز كونه مما اختلف في جواز القياس فيه والمستدل لا يراه. يعني حتى لو سلمنا بحكم الأصل فيمكن أن نمنع بوجه آخر وهو أنه لا يجري فيه القياس. قال سلمنا ولا نسلم أنه معلل، يعني حتى لو قلنا أنه مما يجري فيه القياس لكن لا نسلم أن هذا يجري فيه القياس لأنه لا علة له، يعني العلة تعبدية، ولو كانت العلة تعبدية فلا يمكن أن نجري القياس مع هذا النوع. فقال الشيخ رحمه الله سلمنا، يعني سلمنا ذلك ولا نسلم أنه معلل لجواز كونه تعبديا. قال سلمنا ولا نسلم أن هذا الوصف علته، يعني حتى لو سلمنا أنه معلل فلا نسلم أن هذا الوصف هو علة لهذا الحكم لجواز كونها غيره. قال رحمه الله تعالى سلمنا ولا نسلم وجوده فيها، قال سلمنا ولا نسلم وجوده فيه، يعني حتى لو سلمنا أن هذا الوصف هو علته فلا نسلم وجود هذا الوصف في الأصل. قال سلمنا ولا نسلم أنه متعد، يعني حتى لو سلمنا أنه موجود في الأصل فلا نسلم أنه وصف متعدي لجواز أن يكون قاصرا. قال سلمنا ولا نسلم وجوده بالفرع، يعني حتى لو سلمنا أنه متعدي فلا نسلم أنه موجود في الفرع. فهذه سبعة منوع، الثلاثة الأولى منها تتعلق بحكم الأصل، والأربعة الباقية تتعلق بالعلة مع الأصل والفرع في بعضها. قال رحمه الله تعالى: فيجاب بالدفع، يعني يجاب عن هذه المنوع بالدفع على الترتيب السابق. قال: بما عرف من الطرق، يعني بما عرف من الطرق المذكورة في دفعها، وإلا فيكفي الاقتصار على دفع الأخير منها، لأنه لو دفع الأخير فإنه بالتالي سيكون سيدفع بالتالي ما سوى ذلك باعتبار أنه مرتب على بعضها البعض. فيقول رحمه الله تعالى: فيجاب بالدفع بما عرف من الطرق، فيجوز إيراد اعتراضات من نوع وكذا من أنواع في الأصح وإن كانت مرتبة. يعني بسبب جواز تعدد المنوع يجوز إيراد اعتراضات من نوع، يعني كالنقود أو المعارضات في الأصل، لأنها كسؤال واحد مرتبة كانت أو غير مرتبة. قال: وكذا من أنواع في الأصح، يعني ويجوز إيراد اعتراضات من أنواع في الأصح كالنقد وعدم التأثير والمعارضة حتى وإن كانت مرتبة. ثم قال بعد ذلك: ومنها اختلاف ضابطي الأصل والفرع. وهذا قادح آخر من قوادح العلة، نتكلم عنها إن شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم، ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي ختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، واعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.